الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورفعنا بما علمتنا. اقرأ يا أحمد. اختلف في قدر الدين أو الرهن، الراهن والمرتهن. الراهن يدعي إنما اقترض 100 ريال، والمرتهن يقول إنما أقرضتك 1000 ريال، فيقبل قول من؟ اختلف الراهن والمرتهن عن مقرض والمقترض. الراهن يدعي أنه إنما اقترض 1000 ريال، والمرتهن يقول إنما أقرضتك 100 ريال، والمقترض يقول إنما أقرضتك 1000. الأئمة الثلاثة يقولون القول قول الراهن، لأن الأصل براءة الذمم. اسمع، عن الأصل يولد الإنسان ما عليه ديون، يولد الإنسان وينشأ ولا يطالبه أحد، ثم تأتي الديون. فالأصل البراءة، الأصل هل يسمى البراءة الأصلية؟ الأصل ما يحمل دفعا. وكذلك لو أنكر الدين القول قول الراهن، هذا قول الحنابلة والشافعية والحنفية، عرفنا هذا. وقول قتادة وبعض أئمة السلف يقولون القول قول المرتهن، لأنه أمين. هذا جانب. الجانب الثاني أن المرتهن لا يسمى مرتهن إلا إذا كان في يده رهن، لا يسمى مرتهن إلا إذا كان في يده رهن. هذا الرهن مالك يقول كان الرهن أكثر من قيمة الدين فالقول قول المرتهن، وإن كان الرهن أقل من قيمة الدين ويعطى له بقدر قيمة الرهن والباقي يغرمه المرتهن. عرفنا هذا القولين الآن. المالكية يقولون أن المرتهن في يده رهن، والرهن كالشهادة، الرهن تقوي دعواه، لأن يقول إنما أقرضتك 1000، وهذا الرهن شاهد على أنك اقترضت مني مبلغ. الأئمة الثلاثة يقولون الأصل براءة الذمم، ما يحمل. الراهن أصل أنه لم يقترض، فإذا ادعى قرضا فالقول قوله في هذا. عرفنا هذا القول. بعض المتأخرين من الحنابلة يرجحون قول مالك، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون قول مالك هو الراجح، لأنه المرتهن أقرضه فدفع إليه إحسانا، ثم بعد ذلك ادعى دعوى، هذه الدعوة يصدقها واقع الحال. ولو فتحنا هذا الباب وجعلنا القول قول الراهن لأكل الناس أموال المقرضين، دعوى أنها كانت أقل سيما حينما تكون الذمم غير أمينة. والشاهد أن قول الحنابلة يقولون القول قول من؟ قول الراهن. وأما مالك فيقول القول قول المرتهن إذا كان الرهن أقل من قيمة أكثر من قيمة الدين. هذه مسألة في اختلاف في قدر الدين. وإن اختلف في قدر الرهن، قال الراهن إنما رهنتك عبدا وأمة، أو رهنتك 10 نخلات، أو رهنتك دارا وحائطا يعني بستان وبيت، والمرتهن إنما يقر بأحدهما، يقول لم ترهني إلا دارا أو لم ترهني إلا 3 نخلات أو ما رهنتني إلا كذا، هذا يدعي أكثر وهو الراهن، والمرتهن يقول إنما قبضت أقل. الخلاف كالخلاف في الأول، الثلاث يقولون القول قول الراهن، وأما مالك فيقول القول قول المرتهن. اسمعوا الآن ما يقول الشارح. قال الراهن بل هي 100، راهن أو الرهن، أو اختلفوا في قدر الرهن. نعم قدم قول الراهن. إيش لأنه ممكن؟ لأنه ذاك الأول المرتهن ادعى 1000 وهذا ادعى 100، واضح؟ وقدم قول الراهن لأنه ينكر الزيادة، لأنه ينكر الزيادة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أعطي الناس بدعواهم مدعى رجال أموال قوم ودماءهم، إنما البينة على المدعي. واليمين على من أنكر، إنما اليمين على من أنكر، الحديث الذي صحيح إنما اليمين على من أنكر. لو أعطي الناس بدعواهم، كل من قال دعوة أعطينا الدعوة، فجرؤ أناس قليل الذمم فادعوا أموال قوم وادعوا أن لهم عليهم دماء، ويقول صلى الله عليه وسلم وإنما اليمين على من أنكر. اليمين على من أنكر، فلما قال اليمين على من أنكر دل على أن اليمين وإنكاره يقوم مقام الشهادة، إما في دفع الدعوة أو في أخذ الحق. هذه حجة الحنابلة. نعم أو اختلفوا في الرهن. المرتهن قال أنا رددت إليك الرهن، والراهن قال لم أقبض الرهن. الكلام كل هذه الدعاوى والخصومات فيما لا بينة فيه، ما في عند أحد حجة، لا لأحد فيه حجة على غيره. المرتهن قال رددت لك الرهن، والراهن قال لم أقبضه. قال القول قول الراهن كذلك. نسمع الشرح مرة ثانية. نعم ايش معنى الاصل معه؟ الاصل معه لانه قال رهنت، فقال الاول نعم أقر بأني قبضت منك الرهن، فالأصل أن هناك رهن، ثم ادعى المرتهن أنه رد النحر رد الرهن. ولا بد من بينة على هذه، وليس هناك بينة، فيؤخذ قول الراهن لأن الأصل معه، ما أول واقع حال مع الراهن. نعم. كالمستاجر، من استاجر عينا أو كذا، استاجر دابة أو سيارة أو كذا، فقال رددتها إليك، وذاك أنكر قال لم أقبضها. والقول قول المؤجر أن الأصل معه، كذا صاحب العارية لو أنكر قال أعاره حاجة ثم قال أعدتها إليك، والمعير قال لم أقبض شيئا من المستعير، يقبل قول المعير لأن الأصل معه. معنى الأصل معه أنه أعطى الشيء أولا، ثم بعد ذلك الدعوة الثانية لا بد من بينه، فالأصل معه. نعم. هذا قول المالكية، وهو رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. نعم. لم يحلف. هذه مسألة ثانية. يعني هذا لو طلب منه الرد، قال هات الرهن، الراهن طلب من المرتهن أن يعيد الرهن، الواجب أن يعيده فورا، سيما إذا سدد الدين وقضى ما عليه يجب أن يعيده فورا. فذهب المرتهن يبحث عن شهود ليثبت أنه أعاد الرهن، فهل له أن يتأخر في التسليم ليبحث عن الشهود أو ليس له أن يتأخر؟ هذه المسألة، هذه عبارة. فلو طلب منه يشهد على هذا، أي فيه وكذا. طيب، ما بعد المسألة؟ الآن ادعى أحدهما فساد الرهن، الراهن قال رهنتك عصيرا مقابل القرض الذي أخذته منك، المرتهن قال لا، إنما رهنتني خمرا، فكأن المرتهن يدعي فساد العقد، لأن هذا العقد غير صحيح، فهذا الرهن لا يصح أن يكون رهنا لأنه محرم ولا يجوز بيعه ولا نتمكن من استيفاء الدين منه. قال يقبل قول الراهن، يقبل هنا قول الراهن. لما قبل قول الراهن؟ اسمعوا التعليل. نعم. هو أقر بأنه قبض، لأنه قبض شيئا ثم ادعى أن هذا المقبوض فاسد. فالأصل أن الناس لا ترهن، لا يرهن بعضها بعضا إلا بشيء فيه سلام. فالأصل يؤيد قول الراهن، والواقع كذلك أول القرض يؤيد قول الراهن. نعم. صدق الراهن فيسمع، إذا قال أرسلت وكيلك فرهنني عبدك هذا على 20 قبضها. المرتهن يقول للراهن: أنت أرسلت وكيلك وأعطاني هذا الرهن وهو العبد وقبض مني 20 دينارا أرسلتها إليك مع هذا الوكيل. عرفنا؟ الراهن يقول: ما أقبضني إلا 10، ما أخذت إلا 10 دراهم. هذه هي الدعوة. المرتهن يدعي أنها 20، والراهن عن طريق الوكيل، والراهن يقول: ما قبضت من الوكيل إلا 10 دنانير وصارت إلي، بمعنى أنه أقر أنه قبضها. قال: سئل الرسول، الحاكم يأتي إلى هذا الوكيل المرسول يسأله: أيهما أصدق، هل المرتهن أعطاك 20 أو لم يعطك إلا 10؟ قال: فإن صدق الراهن. الوكيل قال أن الراهن إنما سلمه 10. الوكيل يقول: إنما استلمت من المرتهن 10. فكلام يصدق من؟ يصدق الراهن. قال: فعليه اليمين، فعلى هذا الوكيل أن يحلف يمينا أنه لم يقبض إلا 10. واضح؟ ثم يطالب المرتهن بتسديد 10 الثانية. لكن الراهن ما يصح له أن يحلف، لأن الدعوى على الوكيل، والأيمان ما ينوب أحد عن بعض، عن أحد. الأيمان ما يمكن ينوب أحد عن أحد، ما يمكن تقول أنا أحلف عن ولدي إذا كانت عليه دعوى، ولا الولد يحلف عن والده. لا، الأيمان إنما يحلف بها المرء عن نفسه، يحلف الوكيل ثم يغرم المرتهن. فإذا حلف الوكيل برئ معا، الوكيل وموكله برئت ذمتهم من 20، إنما ثبت عليهم 10 فقط. عرفنا هذه؟ نقرأ ما بعدها. وإن نكل، يعني نكل عن اليمين. قالوا للوكيل: احلف. إلا ما احلف، هذا يسمى نكول. عدم حلفانه إما لأنه يرى الأيمان أغلظ وأكثر حرمة من أن يقسم بها على شيء من أمور الدنيا، فيمتنع ديانته بعض أحيانا، وأحيانا يعلم أنه كاذب ويخشى عاقبة اليمين فما يحلف. فحلفانه قد لا يدل على أنه كاذب، ليس بالضرورة حلفانه لا يدل على أنه خائن دائما، لكن فإن نكل اليمين يقرأ. ما يرجع بها على أحد. الوكيل إذا نكل يغرم 10 دنانير، لكن ما يرجع بها، اسمع، أن يرجع بها على أحد، ما يطالب بها الموكل ولا يطالب بها المرتهن، لأنه لما نكل صدق الراهن، لما نكل صدق الراهن في قوله. واضح؟ وكأنه اتهم المرتهن، فيطالب بال10 دراهم. نعم. وإن صدق المرتهن، يعني الوكيل صدق المرتهن، قال: نعم أعطاني 20 وسلمتها إلى الراهن، والراهن ادعي كم؟ 10. نعم. الراهن ادعي أنه لم يستلم إلا 10، وقال له: احلف على هذا، لأنه مدعى عليه، فيقسم اليمين. نعم. ويبرأ. قد واضح من شيء. ما بعده. إن قضى الله إنه فعل الراهن ادعى أنه أعطى العبد للمرتهن على أنه رهن، ثم ادعى الراهن أنه اعتق العبد قبل رهنه، يقع العتق ولا ما يقع؟ فإذا قال عتق العبد، إذا ادعى أنه رأى أنه اعتقه قبل الرهن عتق العبد في هذا، واضح؟ لو كانت هذه لو اعتقه بعد الرهن، هذه مرة المسألة، لو قدم رهنا عبدا إلى المرتهن ثم في يوم من الأيام العبد تحت يد المرتهن اعتق الراهن هذا العبد لأنه عبده، لكن منافعه محجوزة وتصرفاته محجوزة عند المرتهن، ثم أفسد الراهن هذا الرهن بالعتق، فما الحكم؟ وإن كان موسر، مر علينا هذه المسألة بالرهن، طالبناه بقيمة العبد، إن كان معسر لا ينفذ عتقه، عتقه غير نافع، عرفنا هذه؟ الآن ادعى أنه اعتقه قبل الرهن، عتق العبد ويطالب بالقيمة مكان هذا الرهن لأنه افسده على صاحبه، سيما إذا كان الرهن مشروط، إذا شرط أنه لا يقرضه ولا يكون ديني إلا برهن فرهنه العبد، ثم ادعى أنه عتقه قبل الرهن، العتق نافذ ويطالب بقيمة العبد مكانه. اقرأ ما بعد من مسألة. وإن أقر أنه كان جنى أو أنه باع، أقر الراهن بأن هذا العبد جنى، يعني أحدث جناية، والجناية قد تكون كبيرة بقيمة العبد، فيعطي العبد، يقال للمجني عليه خذ هذا العبد إذا كانت تساوي قيمة العبد أو أزود، فإن أبى بيع العبد أعطي قيمته فقط ليس له إلا ذلك، وإن كانت الجناية أقل من القيمة يباع العبد ويعطى المجني عليه أرش الجناية، وما يبقى من قيمة العبد وين هذا؟ يكون مكان الرهن، واضح هذا؟ وإن ادعى وإذا باعه ادعى أنه باعه، ادعى الراهن أنه باع هذا العبد، يقبل قوله وإقراره ويطالب بالقيمة أن تكون رهنا مكان ما أفسده. اقرأ المتن يا أخي، اقتصر عليه. الرهن إذا وضع رهن الإنسان بيته عند المرتهن كما يرهن الناس دورهم وعقارهم عند الدائنين، فهذا الدائن لا يجوز له أن ينتفع بالرهن بحال من الأحوال، إذا كان بينهم اتفاق أن لا ينتفع بالرهن لا يجوز، يغلقه فتنتهي المنافع، لا يجوز أن ينتفع به، ولو انتفع به فالفائدة إذا كان هناك إيجار أو كراء أو دخل أو غلة تضم إلى الرهن، تكون مع أصل الرهن، لا يستفيد المرتهن بشيء من غلة ونماء الرهن، عرفنا هذا؟ إلا ركوب الدابة وحلب الدابة، حليبها والانتفاع بظهرها، هذا يقول به الحنابلة، يقول الحنابلة للمرتهن له أن يركب الدابة مقابل العلب، وله أن يشرب حليبها مقابل العلب، لورود النص بذلك، حديث عنه صلى الله عليه وسلم ثابت بذلك، من منع هذا كبقية الأئمة يقولون لا، الأصل أن الراهن المرتهن لا يجوز أن يأخذ مال الناس بغير حق، وإن كان القرض قرضا ليس بقية دين عن بيع لا يجوز له أن ينتفع بشيء من ذلك وإلا كان ربا ولو أذن له الراهن. وإن كان الدين لا عن قرض إنما بقايا مبايعات فإن أذن له الراهن فله أن ينتفع وإلا لا يجوز الانتفاع به إلا مسألة الظهر والحليب واللبن، فهذا مقابل ما ينفقه على الدابة يجوز له ركوبها ويجوز الانتفاع بحليبها لورود النص عنه صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول المتن والشرح، اقرأ. حريا للعلم ذلك، لو كانت الدابة كالبقرة أو الغنم حليبهم ما يخرج منهم من لبن أكثر من النفقة، فلا يجوز له أن يأخذ من اللبن إلا بقدر النفقة وما زاد يبيعه ويضمه إلى الرهن ليكون ملكا للراهن وإلا كان ربا. هذا معنى متحري للعلم. نعم. من الدر قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، يطلق على الحيوان ظهرا إذا كان يستعمل للركوب، ما يقال للغنم والنعاج ظهر واضح، لكن يقال للأبقار ظهر لأنها ينتفع فيها إما للحرث أو غيره، والجمال والخيل والحمير تسمى ظهرا، ولذا جاء في الصدقات من أفقر ظهرا فله كذا كأنها صدقة، أفقر فلان ظهره بمعنى أعطى مركوبه لغيره ليستفيد منه. فيقول صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، يعني هذا في الرهن يركب بنفقته، هذا في الرهن وفي العار وفي غيرها. إذا كان مرهونا ولبن الدر، لبن الدر من إضافة الشيء إلى نفسه، الدر يعني ما يدر والمقصود به الحيوان، والأصل ولبن الدار الذي يدر الحليب أو لبن الحيوان الذي يدر الحليب بنفقته أي يستحق مقابل النفقة، الظهر بنفقته يعني الظهر يستفاد منه مقابل النفقة. لما قال صلى الله عليه وسلم الظهر بنفقته ولبن الدر بنفقته، هذا يؤكد أن المقصود بالانتفاع بهذه الأشياء المرتهن للراهن، لأن غيرهم كالشافعية وغيره كالحنفية يؤولون الحديث بأن الذي يستفيد من ذلك الراهن، فيقال لهم الراهن هذا ملكه وهذا ماله، فلا يقال أنه يستفيد من ملكه مقابل نفقته، استفادته من ملكه أنفق أو لم ينفق، فالحديث يبين أن المعني به المرتهن. نعم. ولبن الدر بمعنى لبن الدار أي الحيوان الذي يدر الحليب بنفقته إذا كان مرهونا، إذا كان مرهونا. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم على الذي يركب ويشرب النفقة، هذا يعني من كلامه الوجيز المعجز صلى الله عليه وسلم، لبن الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب يشمل من هذا؟ يشمل الاثنين، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. فقوله صلى الله عليه وسلم على الذي يشرب ويركب، لأن الرهن تحجز المنافع عن الراهن، فإذا كان دارا تغلق، وإذا كان سيارة تعطل، وإذا مكانا صالح للإيجار لا يؤجر إلا إذا كان بينهم اتفاق، واضح؟ إلا إذا كان بينهم اتفاق. فإن أذن الراهن للمرتهن أن يؤجر فالأجرة تعاد إلى أصل الرهن، واضح هذا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم على الذي يركب يشرب النفقة تحتمل الاثنين، لأن الراهن الأصل يمنع من التصرف في الرهن، فإذا كان المرتهن امتنع عن النفقة وقام بها الراهن فله أن يشرب الحليب من الحليب يهدر ويفسد، وله كذلك أن يركب الظهر ويستفيد منه مقابل النفقة. فعجز الحليب يفيد أن ذلك خاص بالمرتهن، وآخر الحديث يدل على أن الاثنين معا الراهن والمرتهن من أنفق منهما فله أن ينتفع. هذا الكلام كون صدر الحديث يدل على معنى، وآخر الحديث يدل على ذلك المعنى وزيادة، هذا من فصاحة الكلام وبلاغته صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده. ما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند عدم الإنفاق عليه، إذا ما أنفق عليها الزوج لها أن تأخذ من المال بقدر النفقة، إذا حل القسوة في شتاء وليس لها كسوة لها أن تأخذ ولا تستأذن وتشتري القسمة، إذا امتنع من طعام تحتاجه لها أن تأخذ من مال وتشتري طعام ولو لم يأذن لها. نعم، لما لا تستأذنه؟ لأنه حق، لأنه حق، وإلا الأصل الحقوق إذا امتنع أصحابها عنها ما يجوز لإنسان ويأخذ منه. لو جاء إنسان ووضع ماله في مكان ما وتعلم أن هذا الإنسان الذي وضع هذا المال أخذ منك مالا غصبا أو دينا أنكره أو عارية جحدها أو شيئا من المال فما طلك فيه، ثم عثرت على هذا المال الذي له، ليس لك أن تختني به فتقتص منه حقا، ما يجوز هذا. ولو أودعه عندك وديعة أو عارية أو أمانة ثم نسيه وتذكرت أنت أن لك حقا عليه، إما غصب أو سرقة أو جحود أو ما إلى ذلك، فلا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال الذي كان وديعة أو أمانة عندك. يقول صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. لما أبيح للزوجة أن تأخذ من حقها ولم يبح للرجل؟ لأن الآخذ هنا وإن كان صاحب حق فأخذه فيه تهمة، أخذه فيه تهمة، ولم يقدر على هذا المال إلا بهذه الوسيلة، ولو تداعيا فلا يكون الحق معه. وأما إذا كان أمانة لا يجوز له أن يخونه. كثير من الناس سيما بعض الموظفين أو بعض محاسب الشركات أو المؤسسات أو غيرهم تأتي أمانات كان يطالب بأن يذهب بهذا المال أو يصرف هذه المصروفات ويعيدها، ثم يقول أنا لي حق على الدولة 10 أيام أو لي على المؤسسة 5 أيام أو أن فلان لي عليه كذا، فيخصم من هذا الباقي هذا القدر بدعوى أنه حقه، وفي الظاهر هو حقه ما ظلم، لكن في هذه الطرق لا تجوز شرعا. يقول صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أما المرأة فليس ذاك لا يقال عنها ذلك، لأنها مشرفة على المال والمال تحت يدها، وما اضطر فيه يعني موجودة فيه. وشاهد الحال يؤيد قولها، ما في طعام ومن آكل، ليس لي كسوة كيف اكتسي، يقتلني البرد. شاهد الحال يؤيد ذلك لها فلا تتهم فيه. أما من أخذ المال بغير الطريق التي شرعها الشارع الحكيم فهذا موضع تهمة، فلا يجوز له في هذا الحال، لأن لا يأتي إنسان يفرق يقول لما أجزنا للمرأة لأنها صاحبة حق وما أجزنا لأصحاب الحقوق، فيقال هناك موضع تهمة يتهم ولا يصدقه الحال. أما هذا واقع حال يصدق المرأة، فأجاز صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا قلت نفقتها أن تأخذ بقدر نفقتها، وأما صاحب الحق لا يجوز. نعم. هذا الكلام جاء طويل، أتى به ردا على بقية المذاهب الذين لا يجيزون هذا، يقولون المرتهن لا ينتفع لا بمحلوب ولا بمركوب. نعم. ذهبت مجانا، ولو ترك الظهر ما حد انتفع به، ولو ترك الحليب قصد إما تأذى الحيوان أو يخلب ويهرب يفسد الحليب. نعم. هذا إن الحيوان إذا امتنع الراهن عن النفقة يجب على المرتهن النفقة عليها ويستفيد منها بالركوب أو بالحليب، بخلاف لو رهنه دارا لا يجب على المرتهن إصلاح الدار. ولو يعني صار بعضها إلى السقوط لا يجب عليه ذلك، فإن أحب أن يعمل ذلك ويعود على الراهن فله ذلك، وإلى الأصل لا يجب عليه، بخلاف الحيوان له حرمة وكرامة لا بد من الحافظة عليه. نعم. وبيع بعض الرهن فيها على قول بعض الأئمة، يقول المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء ولو كان مركوبا أو محلوبا، فيقال له إذا امتنع الراهن عن النفقة كيف يعمل؟ تموت الحيوانات؟ يقول لا، يباع بعض الحيوانات ويبقى بعضها فينفق على البعض بقيمة ما بيع. ولذا جاء بالرد، قال وبيع بعض الرهن فيها إذا كان المرتهن أنفق على الحيوان من باب التبرع، قال ما أطالب الرهن، هذا لا يجوز له أن يطالب، فانتهى له أجره في ذلك ولا يطالب. نعم. إن الرهن توثيقة الدين، خذ هذا الرهن مقابل هذا القرض أو مقابل هذا الدين، فيقبض المرتهن الدين. فإن لم يكن شرط إذا قيل له إذا حل الأجل بع هذا الرهن، وخذ واخصم حقك منه، فإن لم يأذن له لا يجوز بيعه حتى يستأذن صاحب الملك وهو الراعي. يقول يا أخي حل الأجل تعطيني ولا أبيع هذا، إذن لي في بيعه. فإن لم يأذن له في بيعه وفات الأجل يذهب إلى الحاكم إلى القاضي يقول هذا الرهن، وامتنع الراجل عن الإذن بالبيع فيحكم الحاكم ببيعه. عرفنا هذا؟ نقرأ. لا يغلق الرهن للراهنه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الراهن للرهن، يغلق الإغلاق هو القفل، والقفل بمعنى عدم الانتفاع بشيء حتى يفتح ذاك القفل. ويقول صلى الله عليه وسلم هذا الرهن لا يغلق على الإطلاق حتى لا يتمكن الراهن من الانتفاع برهنه. كيف يغلق هذا؟ لأن يستحقه المرتهن يأخذه فيبيعه، أو يأخذه لنفسه مقابل الدين. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، الرهن ما يمتنع حتى يتعذر بكافه، يستحقه المرتهن أو يباع. الرهن لا يجوز غلقه بمعنى عدم فكه وعدم انتفاع الراهن له. نعم له غنم. بعد الصفحة التي تليها النوع الثاني. النوع الثاني الحيوان. النص إنما ورد في المرغوب والمحلوب بقدر النفقة. هل العلة فيه أنه أنفق عليها على هذه الحيوانات لأن المالك الراهن امتنع عنها، فحفظا لهذه الحيوانات أنفق عليها فأجاز الشارع لأن يركب ويحلب، أو العلة أنها خاصة بالحيوان المركوب المحلوب لا تتعدى؟ فمن فهم أن هذه العلة إنما هي لأجل حماية هذا المال للراهن فيستفيد المرتهن لأنه حمى مال غيره، فإذا كانت هذه العلة وهي الوجيهة ولعلها المراد إن شاء الله، فيكون الحكم كذلك في الحيوانات الأخرى. كإيش مثلا؟ كالعبيد، إذا جاء العبد ولم ينفق عليه الراهن، إما ينفق عليه المرتهن فيضيع حقوقه، أو يتركه إما يسرق ولا يموت جوعا، فما الذي يعمل؟ ينفق عليه، لأنه لا يقال أن النص كما يقول ابن حزم خاص بالمركوب والمرهون، يقال هذه العلة ليست قاصرة، إنما لاحظ صلى الله عليه وسلم هذه لأنها أكثر الرهون في تلك الأزمان فنص عليها صلى الله عليه وسلم. وفهم العلماء من هذه العلة أنما القصد حماية الحيوان، فيكون هذا في الحيوان غير المركوب وغير المشروب كالعبيد، ينفق عليه ويستخدمه. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.